الله الرحمن الرحيم. موضوع هذه المحاضرة وهي كتب التراجم، وأنتم تعرفون ولا شك أن المحقق يحتاج إلى أن يرجع إلى معاجم اللغة، ويحتاج إلى أن يرجع إلى كتب التراجم، ويحتاج أن يرجع إلى الأعمال البيبليوغرافية التراثية بالذات. ومحاضرة اليوم وربما المحاضرة الأولى بكرة إن شاء الله تكون في عن كتب التراجم، ويمكن بعضكم يستغرب هي كتب التراجم تحتاج 4 ساعات. حقيقة إنه التعامل مع كتب التراجم السباحة في المحيطات، وتحتاج إلى ذراعين قويين، وتحتاج إلى قدرة فائقة على التحمل. المكتبة العربية، وأعني بها الإنتاج الفكري للكتب، فأقصد المكتبة اللايبرز، إنما أعني الإنتاج الفكري العربي سريع جدا بكتب التراجم. وفي تناولي لكتب التراجم سوف أقسمها إلى قسمين رئيسيين، وبين القسمين هناك أقسام وسوف نراها. إما كتب تراجم عامة أو متخصصة. عامة تغطي كل فروع المعرفة، لا تتقيد بالزمان ولا بمكان ولا بموضوع. عادة نقول المتخصصة هي التي تتقيد بموضوع معين. يعني أنا عندي 3 صواميل: زمان ومكان وموضوع. لما فك 3 تبقى تراجم عامة. لما أربط صامولة تبقى الموضوع يبقى تراجم موضوعين. لما في صامولة تانية تراجم خاصة بأقاليم بمكان، وفيه تراجم خاصة بزمان معين. وسوف نرى الأنواع دي كلها جاهزة، وسوف نرى إن ممكن زي ما قلت في عام ومتخصص في حاجة هتيجي بين الاثنين، وسنضمها إلى واحدة من الاثنين الفرعين الرئيسيين دول. الكتب التراجم العامة، احنا في التحقيق أو في المستقبل في التراث في كتابين لا يستغني عنهما واحد. أي فضل. نعم تفهم. حاضر كويس. الناس تنتمي إلى كتب التراجم العام. عادة المحقق يستخدم كتابين مشهورين جدا، هما كتابان حديثان ومهمان، وسوف أتحدث عن أهميتهما والفرق بينهما وحدود القيمة التي يمكن أن يعني اعتمد او استمدها منهما. الكتاب الاول هو كتاب الاعلام لخير الدين الزركي، ده كتاب تراجم للاعلام في جميع العصور في جميع البيئات في مختلف الموضوعات، ترتيب هجائي دقيق جدا، وله قيد على الترتيب ده سأنبه إليه الآن، إنما ترتيب هجائي. يبدأ عادة باللقب أو اسم الشهرة للمؤلف، ولكنه لا يرتب به، تجد مثل الطبر، إنما لا يرتب بالطاء. السيوط لا يرتب بالسين. ابن خلدون لا يرتب بالألف ولا بالخاء، إنما هذه مداخل يستخدمها، يستخدم هذا المدخل، وبعد المدخل مباشرة هسمي ده المدخل ولا يرتب به، وبعده يفتح قوس ويكتب تاريخ الميلاد ثم تاريخ الوفاة بالهجري والميلاد. غالبا تاريخ الميلاد بيبقى مجهول خصوصا في العصور القديمة، واحيانا تاريخ الوفاه يكون مجهولا ايضا، انما مجهول يضع نقط، انما يضع اسم الشهره في الاول ويليه مباشره تاريخ الميلاد ثم تاريخ الوفاه ان علم هجري وميلاد. بعد ذلك ياتي الاسم كاملا، وده الاسم اللي يرتب به، يعني الطبري يعمل الطبري في الطاء، انما لا يرتب بالطاء انما يرتبها تحت محمد بن جرير، هو اسمه ابو جعفر محمد بن جرير. السيوطي عبد الرحمن بن ابي بكر مثلا. هنا اذا الترتيب بالاسم الاول نخلي بالنا، ثم الثاني بعد الثاني بتاريخ الوفاه مش بالثالث. يعني محمد بن علي ابن ابراهيم ممكن يجي قبله محمد بن علي ابن يحيى. تقول لي الله يحيى ليه تيجي قبل الالف؟ اقول لك ايه ليه، لان محمد بن علي ابن يحيى يكون قد توفي قبل محمد بن علي بن ابراهيم. ولهذا لما تجد احاله، حينما تجد احاله بالاعلام، نفترض ان انا لا اعرف اسم السيوطي، حرف السين، مش هلاقي ترجمة تحت السيوطي، لن أجد ترجمة عندنا لأن السيوطي تحت عبد الرحمن. إنما أنا أذهب إلى السين، سأجد السيوطي يكتب لي يساوي عبد الرحمن ابن أبي بكر ثم تاريخ الوفاة، لأنه بعد الاسم الثاني سيرتب بتاريخ الوفاة. يعني الإحالة يذكر الاسم، الاسم الشخص ثم اسم أبيه ثم تاريخ الوفاة، لأنه لم يرتب بعد الاسم الثاني، ودي مهمة الحقيقة. بعد كده يعطيني ترجمة مختصرة للمؤلف، ثم في الهامش يذكر لي المصادر التي أجد فيها ترجمة لهذا الشخص. ولهذا يعد كتاب الأعلام، ونفس الشيء يصدق على معجم المؤلفين وسوف نرى الفرق بينهم، هذان الكتابان ليس مصدرين للتراجم، إنما هي قنطرة يعبر عليها الباحث وصولا إلى الكتب التي ترجمت للأشخاص. لا يصح أنا أن أعتمد على الأعلام، ولا يصح أن أعتمد على معجم المؤلفين، إنما أنا ألجأ إليه في البداية، لأن يكون عندي اسم شخص لا أعرف صنعته ولا أعرف عصره ولا أعرف مكانه، هذا الزمان ولا المكان ولا الموضوع، أبحث عنه بقى. أول مدخل الأعلام ومعجم المؤلفين، مع مراعاة أن الأعلام للشخصيات الذين ألفوا والذين لم يؤلفوا. مثلا صلاح الدين الأيوبي يأتي في الأعلام ولا يأتي في معجم المؤلفين، أنه لم يكن مؤلفا مثلا. فالأعلام أعم، لهذا بدأ. مش ليس فقط أن الأعلام أعم، الأعلام أكثر ثقة من معجم المؤلفين. ولهذا إذا وجدت ترجمة عند الاثنين عن هنا وهنا أعتمد على الأعلام أولا. ومن منكم يقابل بين الكتابين يجد ان عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين يعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب الاعلام وينقل عنه. فالكتابان معاصران. الميزه انه انا ارجع تاني للاعلام، لانني ابدا عشان ابين الفرق، انه يعطيني ترجمه مختصره للمؤلف ويدلني على المصادر. الأعلام كما قلت يرتب بالاسم الأول ثم الثاني ثم تاريخ الوفاة، ويكتب أسماء الشهرة في مواضعها من الترتيب ويحيل إليه. يعني السيوطي أدور في السين، الطبري أبحث في الطهر، ابن خلدون أبحث في ألف ب ابن، إذا كان بيعتبر ابن أو يهملها يبقى في يهملها يبقى في الخاء ابن خلدون مثلا، أبو تمام بالشكل ده. الأعلام يعطيني نماذج لمصورة لبعض خطوط العلماء، ونماذج لصور بعض المؤلفين المحدثين، وبس وضع شرطا واحدا، وسنجد أن هذا الشرط له صدى كبير عندنا في التراث، اللي هو هذا الشرط هو أن يكون الشخص قد توفي، شرط أساسي لا يترجم للأحياء. هكمل وارجع على السبورة أبدا. معجم المؤلفين نفس الحكاية، نفس الشيء، ولكن نفس المدخل ثم تاريخ الميلاد والوفاة ثم ترجمة مختصرة ثم المصادر. طب ما الفرق؟ فرق أن معجم المؤلفين يقتصر على أصحاب المؤلفة. هنا يثور سؤال، هل سيذكر أسماء المؤلفات لأي مؤلف؟ أقول لا، حينما تتعدد مؤلفات الشخص يكتفي بذكر 5 مؤلفات فقط، لأنه يدرك أنه كتاب تراجم وليس كتاب بيبليوغرافي، ليس مهمته حصر المؤلفات إنما مهمته الترجمة للمؤلفين. إذن المداخل واحدة، البيانات تقريبا واحدة، في الهامش يشير إلى المراجع. هنا تبدأ الفروق. أول فرق بين الكتابين، شكرا جزيلا، أنه الأعلام رتب بالاسم الأول ثم الثاني ثم تاريخ الوفاة. معجم المؤلفين ترتيب هجائي دقيق جدا، الأول والثاني والثالث والرابع دقيق. هذا أول فرق. فرق الثاني أنه معجم المؤلفين يقتصر على أصحاب المؤلفات فقط، أما الأعلام فيضم أصحاب المؤلفات ومن ليس لهم مؤلفات. يبقى الفرق الأول إيه؟ حد يقول ترتيب الهجائي. الفرق الثاني ده الأعلام، ده للمؤلفين وده لغير مؤلفين. فرق ثالث إنه إذا كان معجم المؤلفين مجاله أضيق بده وضع طبيعي لأن المؤلفين فقط، سنجد في ذكر المراجع يتميز معجم المؤلفين عن الأعلام بأنه يفصل تفصيلا شديدا في ذكر المراجع ويقسمها إلى مطبوعات ومخطوطات ومقالات في منشورة في دوريات. يعني أي شخصية يترجم لها يكتب طا، طا يعني الكتب المطبوعة التي أجد بها ترجمة، ثم خا المخطوطات التي أجد بها. وهذه مهمة صعبة، صعب جدا أن تعطيني المخطوطات التي ترجمت للشخص، وصعب أيضا النقطة الثالثة اللي يكتب ميم أو ميم يعني مجلات أو دوريات، دي المجلات المقال منشور عن هذا الشخص. والحقيقة أن ذكر المخطوطات التي ترجمت للشخص ومقالات الدوريات عمل صعب جدا. سهل جدا أن أجد كتابا مثلا عن طه حسين، صعب جدا أن أعطيك مخطوطة تكلمت عن طه حسين. هناخد طه حسين حديث؟ لا، خد واحد قديم، ناخد ابن خلدون. سهل جدا أن أجد كتابا عن ابن خلدون، إنما صعب أن أنا أعطيك المخطوطات التي تكلمت عن ابن خلدون. وصعب أيضا أن أعطيك مقالات الأساسية التي نشرت في الدوريات عن ابن خلدون. وأنا أعطيت مثال، لو خدنا مثلا للعقاد، سهل جدا أن أعطيك كتبا عن العقار، ولكن من الصعب أن أعطيك مقالا أو مقالين يعتبران أهم من أي كتاب عن من الكتب التي ذكرتها لك. أعطي مثال، العقاد حينما دخل مجمع اللغة العربية أعضاء المجمع قدموه مبررات اختياره عضوا، ونشر نشرت هذه الدراسة في مجلة المجمع. حينما توفي العقاد أبنه المجمع بدراسة كاملة عن إنتاجه. أظن هذه الدراسة التي نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية أفضل من أي كتاب مطبوع وأفضل من أي رسالة ماجستير أو دكتوراه، والوصول إليها صعب. وأعطي مثالا آخر، حينما في العصور الوسطى المتأخرة حينما بدأت الدراسات العليا، وأنا بدأتها في العصور الوسطى المتأخرة بالنسبة لكم طبعا يعني قديم أوي، اشتغلت مع واحد اسمه بيرسون. بيرسون ده اللي عامل إندكس إسلاميكوس، ده كشف 505 دورية أجنبية حلل محتوياتها من 1906 حتى الآن، ما نشر في 505 مجلة بمختلف اللغات الأوروبية ما عدا طبعا اللغات العربية والشرقية. فبيرسون قال لي يا فلان أنا أريد أن أعمل إندكس أرابيكوس، سأحلل الدوريات العربية. الكلام ده كان في لندن مش هنا. قلت له هتنشرها فين؟ أين ستنشرها؟ قال في بيروت. طيب. قال لي أنا أريدك أن تساعدني في تكشيف بعض الدوريات. طيب. من ضمن الدوريات وريت الآتي في الثلاثينيات. ثلاثينيات. مجلة الهلال كان طه حسين على قيد الحياة والعقاد على قيد الحياة. طلبوا من طه حسين أن يكتب مقالا نقد للعقاد، والعقاد يكتب مقالا نقد لطه حسين. الذي حدث أن العقاد كتب عن طه حسين، طه حسين ما كتبش. تفتكروا المقالة اللي كتبها العقاد عن طه حسين ونشرت في عدد من أعداد مجلة الهلال في الثلاثينيات، أليست أفضل من أي كتاب يكتب عن العقاد؟ عن طه حسين قصدي؟ العقاد يكتب عن طه حسين وكلاهما على قيد الحياة. وطبعا أنتم عارفين أن طه حسين أتيح له ما لم يتح للعقاد. مش هنقول الشهادات التي، لن نقول الشهادات التي حصل عليها، إنما أقول أنه كان أستاذا في الجامعة وكان له تلاميذ. أقول إنه اشتغل في السياسة ووصل إلى منصب وزير تعليم. أقول إنه اصطدم بالأزهر وكان في الصحافة وكتب وكتب، دي عملته دعاية هائلة. العقاد لم يتح له مثل هذه الأمور. كل مؤهلاته الشهادة الابتدائية. عصامي ليس له وظيفة، يعتمد على كتبه. ونحن نعرف قد إيه الحياة تبقى صعبة لو واحد اعتمد اليوم، لو رحت لأي ناشر، لو ذهبت إلى أي ناشر وتنشر كتابا، اول سؤال يساله لك انت عندك كم طالب؟ اذا كانت قيمتي بعدد طلابي ابقى انا انسان عديم القيمه باختصار شديد. انما هو ده سوق النشر. فالذي اريد ان اقول ان العقاد لما يتصدى الواحد زي طه حسين ويكتب وهو على قيد الحياه ويقول له رد، ويتوقع ان الثاني يرد لانه مطلوب منه، اقول ان الحصول على مثل هذه المقاله مهمة صعبة تأخذ جهد، وذكرها يعتبر يجب أن يكون قيمة تضاف إلى كتاب معجم المؤلفين. إذن كل دي أمثلة، لأنه معجم المؤلفين يفصل أكثر في ذكر المصادر ويفصلها إلى مطبوعات ومخطوطات ومجلات أو دوريات. ده فرق من الفرق. فرق آخر أن الإحالات في الأعلام في موضعها من الترتيب الهجائي. يعني أنا أعرف أبو نواس، لا أعرف أن اسمه الحسن بن هاني مثلا، سيرتب مراه تحت الحق، حرف الحق. أعرف أبا تمام، ولكني لا أعرف أن اسمه حبيب بن أوس في الحق. هنا بقى في موضعها من الترتيب الهجائي تأتي الإحالة عند الأعلام. أما معجم المؤلفين فلا يستخدموا الإحالات إلا في الكشافات، الكشافات اللي هي الإندكسز. وإحنا عندنا في اللغة العربية الحقيقة يجب أن نفرق، إحنا على الأقل أخواننا بتوع المكتبات وأنا أنتمي إليهم، أنه عندنا نقول حينما ينشر كتاب يجي في آخر الكتاب يقول لك فهرس الأعلام، فهرس القوافي، فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأماكن. هذه ليست فهرس، هذه كشافة إندكس. غير الفهرس يعني إما كتالوج لمكتبة، وإما تيبل أوف كونتينتس قائمة محتويات، وإحنا قائمة محتويات إحنا نسميها فهرس. إنما حينما أستخدم المصطلح طالما يجب أن أفرق بين الكشاف والفهرس، نحن نستخدمها تجاوزا. ابن النديم استخدم كلمة فهرس ولا ألومه، لأن ابن النديم يتحدث في القرن الرابع الهجري، ولم يكن حتة الكشافات والإندكس والكلام ده كان وارد، ولم يكن كلمة بيبليوغرافيا معروفة، فاستخدمها كلمة وهي الفهرس ليست عربية أساسا، إنما هو استخدمها للدلالة على هذا العمل البيبليوغرافي. ويوما ما يمكن ربما بكرة نتكلم عن الفهرس. طبعا الدكتور أيمن هو لعبته، إنما لنا كلام تاني. الذي أريد أن أقوله أن عندي إذن الأعلام ومعجم المؤلفين. أنا سأعطي أمثلة يعني أوضح ما أقوله هنا، وأنتقل بسرعة من الأعلام ومن المؤلفين، وأنا وقفت عندهما لأن ما في باحث إلا ويلجأ إليهم، وخصوصا كل واحد الترتيب الدقيق التواريخ اللي مكتوبه، كل واحد منهم حوالي 15 مجلد، واحد 15 واحد 13، قد تجد طبعات مختلفه، 4 مجلدات 6 مجلدات حسب الطبعات. انما اعطي مثالا عشان نتبين الذي اقوله الان. ولم يرتب الاسود ده خالص. انا برتب الاسم الحقيقي اول والثاني والثالث. ده في معجم المؤلفين. معجم المؤلفين. تعال بقى الاعلام. هناخد الثلاثه دول. لو فرضنا ان الطبري مات، طبعا الطبري كان مات 311 أفترض إن الصخر ده مات 280، أفترض ده مات 911، يلا خلينا مع حد حرب. أنتوا جايبين السلوك الحقيقي؟ طيب ده إحنا السلوك هنا تايوان. ده ماشي هنا. في الأعلام هيجي لو كانت معجم المؤلفين، ده في المعجم المؤلفين، لو كانت الأعلام تفتكروا هترتبوا ازاي؟ اول واحد الاصطح لانه مات 280، مالوش لعب ليه؟ مالوش لعب دي، مالوش لعب دي. هيجي ابن غالب قبل ابن علي، وابن علي قبل ابن موسى. لو ما عرفت دي مش عارف استخدمه، هروح ارتب ايه ولا مش موجود؟ لا. طيب نيجي بقى، اذا دول كلهم في المحمدين مش كده؟ ما رتبش في طب انا اريد ان اصل للطبري. يعني لن اجدها هنا، لان هنا تحت محمد. هروح انا في حرف الفاء، الفاء. هقول فاء الف، فاء ب. الطبري يكتب الاتي بقى. الطبري يجي فاطمه محمد ابن جرير، وروح اعطيني على طول تاريخ الوفاه. وبعدين الطبري مصطفى ابن علي مثلا، الطبري ابراهيم ابن معرفش مين، الطبري يوسف ابن ايه، كل اللي اساميهم طبري يجيبهم في حرف الط، وكل واحد يرتبه اسمه واسم ابوه ويديني تاريخ الوفاه. ده سابحث عنه تحت المحمدين، محمد بن جرير اللي تاريخ وفاته كذا، ده مصطفى ابن علي اللي تاريخ وفاته كذا، ده بالشكل ده. يعطيني الإحالة في مكانها في حرف الطاء. ولذلك استخدامه أسهل. معجم المؤلفين بقى لا، لا إحالة إلا في الكشاف الآخر، المجلدين الأخيرين فيهم الكشافات. واضحة؟ طبعاً كلكم بتستخدموا الكلام ده، فمش جديد عليكم. الذي اريد ان اؤكد عليه انه ان الاعلام ومعجم المؤلفين مرجعان ثانويان، وقيمتهما انهما يدلانني على المراجع الاصليه التي ترجمت للشخص الذي ابحث عنه. ايضا من المراجع العامه معجم الادباء. ربما يسأل سائل ولكن الأدباء ده تخصص موضوع، لأن فيه صحابة، فيه فقهاء، فيه أطباء، فيه قراء، فيه مفسرين، فيه أدباء. معجم الأدباء يا سادة ليس في تراجم الأدباء. الأدب هو ما هو الأدب؟ التعريف للصلاح. طبعا الأدب له معاني كثيرة. الأدب هو الخلق الحسن، والأدب منها المأدبة، الدعوة إلى الطعام. نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقل، بنقول مأدبة يعني عزومة أكل. والأدب عند أهل الاختصاص الجيد من الشعر والنثر، يعني الكلام الحلو باختصار. الأدب أيضا تعني، والغريبة عندنا وعند غيرنا، تعني الإنتاج الفكري على إطلاق. نحن نقول literature in chemistry. يعني ماذا نعني literature in chemistry؟ هل نعني الأدب الكيميائي أو الأدب في أبدا؟ نحن نعني الإنتاج الفكري في مجال الكيمياء. literature in physics، literature in library science، literature أي كلمة literature يقصد بها أحيانا المعنى الفكري على إطلاقه. والغريبة بهذا المعنى استخدمها النويري نهاية الأرب في فنون الأدب. لو سألت أي متخصص في أي أدب من الآداب العالمية، عربي، إنجليزي، فرنسي، ألماني، صيني، ياباني، ما هي فنون الأدب؟ يقول لك الغزل والهجاء والرثاء والوصف والمدح والكلام. ولا صلة لكتاب النويري بهذه الموضوعات. فنون الأدب عند النويري هي فروع المعرفة البشرية التي كانت موجودة في وقته. قلت إن المعنى الاصطلاحي للأدب هو الجيد من الشعر والنثر. تعالوا بنا نرى أي فنون الأدب كانت موجودة في عصر ياقوت. ياقوت مات 611 أو 600 وكان بالضبط 626، أنا كاتب التاريخ مخصوص، يعني مات في أوائل القرن السابع. تظنون أي فنون الأدب كان موجودا في هذا العصر؟ لم يكن العرب يعرفون من فنون الأدب غير الشعر. هل في خلاف على هذا؟ ما في، لم يكن لهم إلا الشعر ديوان العرب، والفنون المسرح والرواية والقصة والكلام ده كله جاء في العصر الحديث. إذن الفن فنون الأدب اللي كانت موجودة، الأدباء في عصر ياقوت هم الشعراء كده ولا إيه؟ ياقوت استبعد الشعراء، قال لن أترجم لشاعر. لماذا؟ لأنه ألف كتابا خاصا بتراجم الشعراء، فقد بكل أسف لم يصلنا. ومن يقرأ مقدمته يجده يقول إنه يترجم للنحويين. أنا أقرأ الكلام اللي ابن يعقوب يقول: نحويين واللغويين والنسابين والقراء والإخباريين والمؤرخين والوراقين والكتاب وكل من صنف في الأدب تصنيفا. شوف اللي جاي بقى أخطر، أو جمع في فنه تأليفا. يعني من ألف في الطب يدخل، من ألف في الموسيقى يدخل. إذن فنون الأدب أو تراجم إذن ياقوت حينما ألف هذا الكتاب ترجم فيه، كان كتاب تراجم عامة. ياقوت كان وراقا وألف هذا الكتاب، ويقال إنه ألفه كان أكبر من هذا ثم اختصره. ليست هذا موضوعنا، إنما يكفي أن النسخة التي عندنا الآن مطبوعة طبعة مرجليوس 20 مجلد أو 20 جزء. ممكن واحد مكتبة تجلد كل جزئين مع بعض، مش دي القضية، إنما 20 جزء، وترتيب هجائي دقيق. إذن أنا عندي كتاب معجم الأدباء، ده كتاب تراجم عام، وهذا ينبهنا إلى أن بعض العناوين، عناوين الكتب في التراث العربي، بعضها غامض لا يدل على شيء، لا يدل على المحتوى، وبعضها مضلل يدل على غير محتوى. مثلا همع الهوامع على جمع الجوامع، في أي موضوع؟ هفترض أنا ما أعرفش، ممكن يكون تفسير، ممكن يكون لغة، ممكن يكون تاريخ، ممكن يكون حديث، ممكن أي موضوع. الكلمة نفسها لا تدل على الموضوع، إذن ده عنوان لا يدل على المحتوى. هناك عناوين تدل على شيء آخر غير المحتوى. صبح الأعجم في صناعة الإنشاء لا صلة لها بالإنشاء، نهاية الأرب في فنون الأدب لا صلة له بفنون الأدب. عنوان هنا عنوان قد يكون مضللا، وقد ولذلك الذين يصنفون الكتب لا ينبغي أن يصنفوا على أساس العنوان وحده. لو أفتح الكتاب وشوف في أي مجال، طبعا أي إنسان يأتي أمامه كتاب معجم الأدباء سيترجمه في تراجم الأدباء، سيصنفه تحت تراجم الأدباء، وهذا تصنيف خاطئ، لأن المحتوى ليس في تراجم الأدباء وإنما هو تراجم عام. إذن أنا عندي الأعلام وعندي معجم المؤلفين بفئة تراجم عام، وقلت إنهم إنهما الكتابين دول هذان الكتابان يقتصران على الأموات فقط. لماذا؟ ونحن لنا تراث وسآتي له حال. عندي معجم الأدباء في القرن السابع أوائل القرن السابع ألف يقود هذا المرجع الضخم، واعتمد فيه طبعا على مصادر سبقته كثيرة، وسنرى أنه ينقل عنها عن كثير من المصادر السابقة. طبيعي واحد يأتي في أوائل القرن السابع وسبقته كتب كثيرة في كتب التراجم على مدى الست قرون على الأقل السابقة. عندنا كتب تراجم من القرن الثاني وبس المتخصص هو دي سنؤجلها الآن. يبقى أنا عندي معجم الأعلام، معجم المؤلفين، معجم الأدباء، فئة ثالثة من كتب التراجم العامة، فئة طريفة تسمى كتب الوفيات. هذه الفئة لا يدخلها إلا من يحمل شهادة الوفاة. معك شهادة الوفاة اتفضل، ما معك بره ما ينفع. المدخل وفاة، وفيات الأعيان، فوات الوفيات، ده أسامي كتب عناوين. الوافي بالوفيات أقدمها، أقدم الثلاثة وفيات الأعيان. من هم الأعيان؟ يعني سيأتي بعد هذا طبقات فحول الشعراء لابن سلام. من هم شعراء الفحول عند ابن سلام؟ مقياس الفحول إيه عنده؟ برضو ابن خلكان. طبقات الكبرى لابن سعد، ما المقياس عنده؟ هنا وفيات الأعيان، من هم الأعيان عند ابن خلكان؟ ابن خلكان اعتبر الأعيان هم المشاهير. ما مقياس الشهرة؟ مقياس الشهرة عند ابن خلكان أن يعلم تاريخ وفاة الشخص. الشخص الذي يموت في العراق ويعلم بموته أهل الأندلس ألا يعد مشهورا؟ الشخص الذي يموت في الأندلس ويعلم بموته أهل مصر ألا يعد مشهورا؟ ولذلك قال إن الشخص، عبارة لطيفة، إن الشخص الذي مات عاش كل الناس بالميلاد زي بعض، إنما في الوفاة بيختلفوا. ده واحد أثر في الحياة وأثر الفكر وأثر الثقافة وأثر أي، والتاني خامل تعبان وجوده زي عدم مثلا. إنما ولهذا احنا عندنا تواريخ الوفاة معروفة أكثر من تاريخ الميلاد. قال ابن خلكان إن الشخص الذي يعيش ثم يموت ولا يعرف معاصروه بتاريخ موته، هذا الشخص قليلا ما يقع السؤال عنه فيما بعد، يعني اعتبره غير مشهور، ليس من الأعيان. طيب إذا كان المدخل هو تاريخ الوفاة، أتوقع أن يكون الترتيب بتاريخ الوفاة. ويبدو أن ابن خلكان يبدو أنه رتب بتاريخ الوفاة ولكنه وجد مشاكل فعدل عن هذا الترتيب. هو لم يذكر ذلك ولكنه أشار إلى شيء، أشار إلى أنه رتب ترتيبا ما ثم عدل عنه. وأنا أفهم لماذا يعدل عن الترتيب بتاريخ الوفاة، طبعا هو لن يدخل عنده الا من يعلم تاريخ وفاته، ما تقوليش بقى واحد مجهول الوفاه، لا كله معلوم. انما قد يختلف تختلف تاريخ الوفاه، ما 204 او 205 ممكن نختلف، وده وارد. ايضا شيء اخر تنبه اليه ابن خلكان، اذا رتب بتاريخ الوفاه الا يشكل ذلك صعوبه على من يستخدم الكتاب؟ قبل ان تستخدمه لابد ان تعرف تاريخ وفاه الشخص. ولهذا ادرك ابن خلكان ان هناك مشاكل في الترتيب، فماذا صنع؟ قال انني عدلت عن الترتيب الذي كنت اخترته، ولم يبين لنا ما هو هذا الترتيب الذي عدل عنه، الى الترتيب الهجائي، وان كان ينبهنا الى عيوب الترتيب الهجائي، وان كان هذا الترتيب الهجائي رغم سهولته الا انه يؤدي الى تقديم المتاخر وتاخير المتقدم وادخال من ليس من الجنس بين المتجانسين. معنى هذا انه هذا الترتيب الهجائي قد ياتي بشخص متاخر وياتي في الاول، لان اسمه محمد بن احمد ياتي قبل محمد بن علي، وقد يكون محمد بن علي تقدم على محمد بن احمد في العمر او في الزمن 200-300 سنه. إذن أنا أهدر أو أضحي بالزمن، وأضحي أيضا، يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم، ويدخل من ليس من الجنس بين المتجانسين. محمد بن إبراهيم ومحمد بن إبراهيم يليه محمد بن عبد الرحمن يليه محمد بن علي مثلا، ألف وب ألف وعين وعين. ممكن محمد بن إبراهيم يكون فقيها، وممكن يكون محمد بن علي أيضا فقيها، ويجي اللي في النص طبال رقاص طبيب مهندس، يعني ليس فقيها، يعني اثنين فقهاء وده جاء في النص. الذي جاء في النص جابوا ايه؟ الهجاء، زي دليل التليفون. دليل التليفون يجيب لك واحد الأسماء مع بعض يضحي بالمكان، إنما الأسماء قد تجد واحد عالم مشهور يليه واحد بيع بطاطا، يليه واحد جزار، يليه واحد جراح، يليه واحد الهجاء جابهم كده، واحد ساكن مصر الجديدة والتاني في مصر القديمة والتالت معرفش فين. لا هو ضحى بكل هذا، الهجاء جابهم ورا بعض. الهجاء سهل، إلا أنه إدخال من ليس من الجنس بين المتجانسين. يقول لك الهجاء سهل، سهل في الاستخدام، ولكنه يؤدي إلى تأخير المتقدم وتقديم المتأخر وإدخال من ليس من الجنس بين يريد أن يقول أنني ضحيت بالزمان وضحيت بالموضوع، لم أجمعهم حسب الترتيب الزماني ولم أجمعهم حسب الموضوعات، إنما جمعتهم بطريقة تكون سهلة في الاستخدام. رتب. إذن الأعيان عند ابن خلكان هم المشاهير اللي عرف تاريخ وفاته. طيب ابن خلكان عدل الى الترتيب الهجائي. طيب هنا سؤال يصار، ابن خلكان ظهر في القرن السابع مات 681، واجه نفسه بسؤال، هل افصل في تراجم القدماء أم أفصل في تراجم المعاصرين؟ دي مدرستين، مدرسة تقول إن القدماء هم الأصل والمتأخر أخذ عن المتقدم، فأفصل في تراجم المتقدمين، وهذه النظرة ستتضح بصورة جلية هي في كتب الطبقات، طبقات الصحابة والتابعين، الصحابة الأول ثم التابعين ثم تابع التابعين طبيعي، ولذلك سنجد النظرة ستختلف. نجد ابن سعد في الطبقات يفصل في تراجم القدماء، ابن خلكان بقى يفصل في تراجم القدماء ولا المعاصرين؟ هو أدرك أنه المعاصرين هو شاهد عليهم، شاهد على العصر، وأنه هو مصدر أصيل للمعلومات، إذن يفصل في تراجمه. ابن خلكان جاء في أوائل القرن السابع يترجم لمن؟ ده قبله بأربعة قرون ابن سعد ترجم لثلاثة آلاف من الصحابة والتابعين، قبلها بثلاث اربع قرون وبعد كده جت كتب ودول الصحابه بس. طب امال القراء والمفسرين والفقهاء المذاهب الاربعه شافعيه وحنابله ومالكيه واحناف واطباء وشعراء وفقهاء ولغويين ونحاة شغلان. ماذا يصنع ابن خلدان؟ قال انني ساستبعد معظم الصحابه والتابعين والخلفاء. ليه؟ الاكتفاء بما كتب عنه ليس تقليلا من شانهم. ان امام طوفان من الاسماء والاعلام التي تستحق ان يترجم له فاستبعد هذا ونص على انه يستبعد. ايضا ابن خلكان في الاعلام طالما هو سيترجم لاشخاص سيجد اسماء تحتاج الى ضبط حتى نحسن او ننطقها نطقا صحيحا فيضبط الاسماء التي يمكن ان تلتبس على القارئ. حينما يترجم لشخص قد يختلف الناس حوله، ناس يقول ده هو عالم جليل وناس يقول لا ده هو معتمد في كتاباته على فلان وفلان ونقل منه. الناس يختلفون الى اي، هل ستنحاز ولا ستذكر لي مختلف الروايات؟ وحينما تذكر مختلف الروايات هل ستتركني انا اختار ولا انت سترجح روايه على روايه؟ ابن خلكان اهتم بضبط الاعلام واهتم بالتعريف بالاماكن واهتم بسرد مختلف الروايات عن الشخص واهتم بالترجيح بين هذه الروايات، وكلها ميزات تحسب لابن خلكان. ابن خلكان مات 681، بعده بحوالي 70 سنة أو 80 سنة ظهر اثنين متعاصرين وماتوا في سنة واحدة. الاثنين ماتوا 761 64 64 خلاص كل الناس أفقه منك يا عمر كويس. فاللي عايز اقول بس 64 جاء واحد اسمه ابن شاكر الكتبي لقى وجد ان ابن خلكان يغطي حتى القرن السابع نقول منتصف، وجد ان بعض الاسماء سقطت من ابن خلكان لم يترجم لها وكان ينبغي ان يترجم لها ومعلوم تاريخ وفاته او هو تصور انه كان لازم يترجم لها. ووجد بعد ابن خلكان ما مات في ناس ظهروا يستحقون ان يترجم لهم، فعمل تكمله سماها فوات الوفيات، يعني ما فات على ابن خلكان. طبعا انا اقول ما فات لما يدخل في فتره ابن خلكان، لا استطيع ان اقول ما جاء بعد ابن خلكان اسميه فوات، لا ده فوات يعني ما فات على ابن خلكان، ما كان ينبغي ان يذكر عند ابن خلكان. فده سمى كتابه فوات الوفيات، يعني ده تكملة. في نفس السنة اللي مات فيها ابن شاكر الكتبي كان في واحد مات في نفس السنة اسمه صلاح الدين خليل بن أيبة الصفدي. قال الله، هو كل واحد يجي يعمل ملحق، كل إنسان يجي يكمل على ما قبله. طب ما أنا أريد أن أعمل كتابا شاملا جامعا مانعا في كل حال، فألف كتابا سماه من العنوان الوافي بالوفاء. الوافي يعني شامل بقى كل. أكرر أن المدخل عند هؤلاء جميعا شهادة الوفاة، وسنجد أن شهادة الوفاة مهمة جدا حتى في كتب أخرى ليس فيها اسم وفاة في عناوين. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي الذي ألف الوافي بالوفيات، الوافي بالوفيات يغطي حوالي 14,000 ترجمة، مش عدد هائل. الوافي بالوفيات له مقدمة في 11 فصل، دي يعني مدرسة في التأليف، لأنه يناقش قضية إيه؟ هو يترجم للأشخاص ما معنى كلمة وفاة. سيدنا عيسى ربنا قال إني متوفيك ورافعك إلي، المتفوف يعني هل الوفاء يعني الموت ولا ممكن يكون لها معاني ثانيه؟ معنى الوفاء طالما الكتاب اسمه فوات الوفيات. ثم الأعيان يعني أشخاص، الأشخاص ما هو الاسم مما يتكون الاسم العربي؟ الاسم واللقب والكنية وأجزاؤه وكيف ترتب. أخواننا بتوع الفهراسة يرجعوا للكلام ده. عندنا في تراثنا الاسم العربي وكيف يرتب، عندنا مشاكل مداخل الأسماء المؤلفين العرب. ثم أهمية التاريخ، ثم آداب المؤرخ، ثم المصادر التي اعتمد عليها، وهو يسميها التواريخ. خلي بالنا ليه هيسميها التاريخ، لأن ستأتي كتب كثيرة عناوينها تاريخ وهي ليس التاريخ. يقول التواريخ العامة التي اعتمدت عليها، كتب التراجم العام، التواريخ الأقاليم التي اعتمدت عليها، التواريخ المتخصصة في موضوعات معينة التي اعتمدت عليها، كلها يسميها تواريخ. وهي حقيقة هي، ما هو التاريخ هو إيه؟ التاريخ هو تاريخ أحداث. إحنا تاريخنا كله تاريخ خلفاء، تاريخ سياسي غالباً، ليس عندنا بكل أسف اهتمام بالتاريخ الاجتماعي ولا التاريخ الثقافي ولا التاريخ الاقتصادي. فلان ده درهم، ده دينار، ده كان يساوي كم، ما عندناش مشكلة كبيرة. إنما قال لك الله، طب ما هي الشخص ده، ما هو تاريخ للأشخاص. ولذلك حتى في إخواننا في المكتبات يعتبروا كتب التراجم جزء من كتب، جزء من التاريخ، وتوضع التراجم مع التاريخ. تاريخ 900 ويقسم بقارات ثم دول، 910 جغرافيا، 920 التراجم، 930 يبدأ التاريخ القديم، 40 يبدأ القارات أوروبا ثم آسيا ثم أفريقيا بالترتيب ده. مش مشكلة، مش دي القضية. المهم أن فعلا السير، سير الأشخاص والتراجم هي جزء من التاريخ، ولكنه تاريخ أشخاص وسماها تاريخ. وعندنا عدد هائل من كتب التاريخ وسأذكرها الآن، كلها تحمل عنوانها كتب تاريخ وهي ليست تاريخ. وأقول ليه هي ليست تاريخ؟ بمنطق المكتبين أنفسهم. كويس. يبقى إذن أنا عندي مجموعة كتب الوفيات الثلاثة. لما الصفة دي، احنا قلنا كله يرتب هجائي، الصفة دي على الله، طالما أنا هترجم للعدد الهائل ده، ألا يصح أن أبدأ بترجمة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فبدأ بسيرة مختصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. كويس؟ بدأ بترجمة مختصرة، وبعدين عمل إيه؟ قال طالما أنا ترجمت للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أخذ وراه على طول المحمدون. وهنا لابد من وقف. كتب التراجم العربية في التراث العربي التي ترتب هجاء، ينبغي أن أتنبه إلى عدة أمور. منها أن بعضها لا يلتزم الترتيب الهجائي الكامل، زي ما قلنا نرتب بالاسم الأول والثاني ولا نرتب بالثالث. بعضهم سنرتب بالاسم الأول بس، بعضهم نرتب بالحرف الأول بس. حرف الأول يعني يجي عمر قبل عباس، هو كله عين مثلا. إذن أنا عندي الترتيب الهجائي سنجد تفاوتا كبيرا في درجة الدقة المتبعة فيه. أيضا النساء يدخلوا مع الرجالة كوديوكيشن، ولا نعمل فصل دول لوحدهم ودول لوحدهم؟ بعض كتب التراجم ولا عند ناس ستات يقعدوا مع الرجال، لا، يقعدوا في مجلد لوحدهم، يحطوهم في مجلد لوحدهم. الكنى والألقاب الذي لم يعرف باسمه، النساء ده تجد حاجة طريفة جدا. النساء طبعا مشكلة في أسماء، في النساء يقول لك النساء المجهولات، مجهولات يعني في الآخر يجيبوا أم فلان، زوجة فلان. في بعض ده على فكرة تراث ثقافي في الفلاحين، بعض القرى المصرية لو سألت الطفل صغير أمك اسمها إيه؟ يقول لك أمي ماتت، وهي ما ماتتش، لم تمت. يعتبر ان ذكر الام يعني ده عيب، ما صحش ان نقول. فدي مشكله، ودي موجوده يعني. واحنا دلوقتي سلامتها ام حسن، الاغنيه اللي بتتغنى دي فام يعني فيعني اللي عاوز اقوله ان ام فلان الكنة دي بدل ما تقولها يا فاطمه يا زينب يا خديجه يا ده، لا، هي ام فلان، ام فلان. تقول لك النساء المشغولات ام فلان او زوجه فلان او ابنه فلان. في الاسماء في النساء بعضهم يعمل لها قسم مستقل. الكنى والألقاب الناس الذين او الاعلام الذين لم يعرفوا الا بكنيته او بلقبه، ما عرفش اسمه علي ولا اسمه حسن ولا اسمه ايه، اسم كوني ابو فلان بس، ده يجيبهم لانه ليس اسما، ما هو رتب هجائي بالاسم. بعضهم يجعلونه فصلا وسنجد دي. بعضهم ايضا يرتب هجائي ولكنه تبركا باسم النبي عليه الصلاه والسلام يبدا بالمحمدين، كل اسمه محمد في حرف الميم، تجد كل اللي اسمه مين بقوله مين، مصطفى ومحمود ومأمون ولكن انما لا تجد ولا واحد اسمه محمد. اخلي بالك ما بقتش اقول ده ما فيش ده، لا ارجع اشوف في الاول. بعضهم يبدا بالاحمدين، اللي اسمه احمد، وخصوصا لما يكون مثلا امام مذهب الامام احمد بن حنبل، انك طب ما نجيب كل الاحمدين اول ما دام الامام اسمه احمد، وارد يعني عايز اقول ان احيانا تجد الاحمدين في الاول. اسمه تاريخ دمشق بتاع ساكت، مش عايزين ندخل في التفاصيل، لما يعني بعض الكتب تأتي بالاحمدين في الاول، بعضهم ياتي بالمحمدين ثم الاحمدين. اخلي بالي في الترتيب الهجائي، هناك صواميل بتفك في هذا الترتيب، ليس دائما ترتيبا هجائيا متقنا. ولا ينبغي ان احاسب انسانا بمقاييس عصر غير عصر، في كتب بالحرف الاول فقط بس بقى. في القرن الرابع ما تجيش تقول له انت ليه ما رتبتش، لا كويس اللي عمل كده كويس. فهنا اتنبه لهذه الفروق في درجه الدقه المتبعه في الترتيب. يبقى اذا انا عندي كتب الاعلام ومعجم المؤلفين، عندي معجم الادباء، عندي كتب الوفيات، عندي بعد كده كتاب الوافي بالوفيات اللي هو الصفدي عمل. اقول انه بدا بالسيره النبويه ثم المحمدين ثم بدا هجائي بقى من الالف الى الياء. تنبه اصحاب التراجم او الذين يتصدون لعمل كتب في التراجم العام، تنبهوا الى ان من المستحيل ان نستمر ان نترجم للاشخاص بهذا الشمول الذي لا حدود له. لا اعتقد بموضوع ولا بزمان ولا بمكان، صعب جدا. وصله الى 14,000 ترجمه لغايه الان لم ينشر كاملا حتى الان، اللي هو الوافي بالوفيات. الصفدي غطى حتى منتصف القرن الثامن لانه مات 764. يجي عالم عبقري ابن حجر العسقلاني، ابن حجر عمل كتب، لو خدت بس الكتاب اللي انا اشير اليه الان، هو الاسم بعد شويه هيجي له، الاصابه في تمييز الصحابه ابن حجر، مش كده؟ عمل ايه على البخاري؟ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. دي اهرامات كده، اهرامات ثقافيه، يعني تحس انه واحد مش مؤسسه، شخص واحد عمل فتح الباب وعمل الاصابه في تمييز الصحابه وعمل كتاب الذي اريد ان اشير اليه العبقريه. قال ايه؟ احنا مش ممكن نستمر كده، من غير المعقول ان نتمادى في كل واحد يبدا من نقطه الصفر ونكمل، وفي كل قران معرفه. طب اريد ان اضيق المجال، راح ربط صامولة الزمان وقال ايه؟ قال ان الصفدي غطى حتى منتصف القرن الثامن، وانا اعيش في اواخر القرن الثامن، فساترجم لاعلام القرن الثامن، والف كتابا سماه الدرر الكامنه في اعيان المئه الثامنه، خط جديد. جاء بعد كده السخاوي عمل الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، جاء الغزي عمل الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، جاء المحبي عمل خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. جاء المراد عمل سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. جاء البيطار حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. كل واحد خد قرن. السؤال هو ابن حجر طبعا قال لك إذا كان الصفحة دي غطى حتى منتصف لا بأس من أن أغطي القرن وسأتدخل معه في النص الأولاني. وماذا؟ لأنه الصفحة دي غطى حتى منتصف القرن. جاء ابن حجر وغطى القرن كله. السؤال هو متى أكون من أهل القرن الثامن الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة؟ لاحظ أعيان وافتكر كلمة وفيات الأعيان اللي عملها ابن خلكان. متى أكون من أهل القرن الثامن؟ إذا ولدت فيه ولا إذا مت فيه ولا إذا عشت فيه؟ لا، هذا المبدأ شهادة الوفاة الأساس. ولهذا أقول إن تراجم القرون هي امتداد لكتب الوفيات. وفيات وكلمة الأعيان الدرر الكامنة، ابن خلكان قال وفيات الأعيان هذا، وقال الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. المئة الثامنة نلاحظ أن كل مؤلف من هؤلاء المؤلفين الذين ذكرت أسماءهم دون أن أفكر ودون أن أجهد نفسي في البحث لا بد أن يكون قد عاش في أواخر القرن وأوائل القرن التالي. لكي أترجم لأهل القرن الرابع عشر الهجري لا بد أن أكون قد عشت في آخره وأدركت أوائله. قد أعيش سنة ثم أموت زي ما حصل مثل اسمه ابن حجر عاش أكثر من 50 سنة في القرن التاسع، مات 852 يعني عاش 50 سنة. ما هوش قال أنا ألف طب أموت بقى، لا، هو ألف الكتاب وعاش 50 سنة في القرن التالي، إنما أدرك أواخر القرن الثامن. السخاوي ترجم القرن التاسع مات 902 يعني ثاني سنة في القرن مات. إنما بصفة عامة أستطيع أن أقول إن هؤلاء المؤرخ هؤلاء الذين ألفوا هذه الكتب عاشوا في القرن أدركوه وعاشوا في أواخره ولقوا كثيرا من الناس الذين ترجموا لهم وهم يعتبروا مصادر أصيلة للترجمة عنهم. مهم جدا أن هؤلاء المؤلفين مصدر أصيل، زي ما قلنا ابن خلكان قال أنا أترجم للمعاصرين أكثر أفصل فيهم لأننا مصدر سيأتي من بعد يأخذ عني، إنما بالنسبة للقدماء أنا سأخذ عن الآخرين وألخص، أنا لم أشاهدهم ولم أعاصرهم ولا بد أن أنقل عمن ترجم له، إنما بالنسبة للمعاصرين أنا شاهد عيان، أنا أستطيع أن أتكلم عن معاصرية مع مراعاة شيء كمصدر أصيل، مع مراعاة أنني قد أكون منحازا مع أو ضد، إنما أكيد أنا في معلومات أنا شفتها إذا أنا لم أقولها ما حدش هيقول قد تموت بموتي. يعني أنا مثلا أنا درست تحصيل زمان، في حاجات شفتها في تصرفات وفي معاملات ممكن أقولها اللي شفته، فأنا مصدر أصيل. لو أنا لم أكتبها يمكن اللي بعد ما حدش يعرفها خلاص. كيف كان يناقش طلب؟ كيف كان يتصرف في المحاضرات؟ كيف كان فهنا أقول إن أنت شاهد عيان لابد أن تكون أنت مصدر أصيل مع مراعاة قد يكون هناك نوع من التحيز، تحيز مذهبي، تحيز سياسي، تحيز اجتماعي، أي كان نوع التحيز، فإنما أخلي بالي إن هؤلاء الناس مصادر أصيلة لمن ترجموا لك. وسنجد شيء إنه حينما أترجم أنا قيدت الزمان ولكني أطلقت المكان والموضوع. في كل البيئات، في كل الأقاليم الإسلامية، في كل الموضوعات، إنما أنا لا أستطيع أن أنسلخ عن الإقليم الذي أعيش به، لا أستطيع أن أنسلخ عن تخصصي. أدي مثال، لو أن أحدكم من العراق وأراد أن يترجم لأعلام القرن الرابع عشر، هذا الشخص من العراق تخصصه دراسات إسلامية. ألا نتوقع أن يكون العراقيون أكثر من غيرهم في كتابه؟ أتوقع، لأنه يعرفهم، مش تحيز ولا حاجة، يعرفهم أكثر مما يعرف اللي في المغرب، يعرفهم أكثر مما يعرف من في الجزائر، ده وضع طبيعي. وذلك لا نسميه تحيزا، نقول أنا أسميه نقاط تركيز، تركيز لأنه يعرفهم أكثر من غيرهم. طيب هو متخصص في الدراسات الإسلامية، ألا يعرف المتخصصين في الدراسات الإسلامية أكثر مما يعرف المهندسين والأطباء؟ طبيعي، ده وضع طبيعي. إذن هو نقاط تركيز، وذلك ابن حجر كان محدثا، طبيعي أن يركز على المحدثين. كان في مصر، طبيعي أن يركز على المصريين لأنه يعرفهم أكثر من غيرهم، بس ليس ذلك تحيزا، إنما هو نوع من التركيز، لأن ده ثقافته، خصوصا في وسائل الاتصال لم تكن بالسهولة الموجودة الآن. فطبيعي أنه هو أهل الإقليم الذي يعيش فيه هو يعرفهم أكثر من غيرهم، سمع عنهم، إما رقيهم، سمع عنه أبوه بيكلمه، ده كان بيعمل كذا، ده الشيخ المراي كان بيعمل كذا، ده الشيخ محمد عبده كان بيعمل كذا. إذن إن لم يكن شاهدهم فقد سمع عن من شاهدوهم ومن لقيه منهم مثلا. فهنا نقول إن هذه الكتب أنا أعتبرها تتمة لتراجم القرون، تتمة لكتب الوفيات، لأن المدخل فيها تاريخ الوفاة. حتى لو أنني عشت، لو أن إنسانا عاش معظم سن عمره في القرن الثامن ومات في القرن التاسع، يدخل في تراجم رجال القرن التاسع، مع أن عمره كله قضى في القرن الثامن، إنما الأساس تاريخ الوفاة. أيضا كلها ترتب هجائي تماما ككتب الوفيات، مع درجة، مع طبعا تفاوت كما قلت في درجة الدقة، يعني الكواكب السائرة الغزي يقسم القرن إلى ثلاثة أقسام، وما تلت الأول والتلت الثاني والتلت الثالث والكلام ده مش مشكلة، وما إنما برضو كل قسم هجائي. بعضهم يبدأ بالمحمدين، بعضهم يبدأ بالمحمدين وردة أو الأحمدين وردة، دي ليس شذوذا على الترتيب الهجائي، إنما ده نوع من الثقافة التي كانت سائدة، إن بعض المؤلفين تبركا باسم النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالمحمدين أو بالأحمدين أو بهما معا، بهؤلاء وأولئك. إذن عندي تراجم القرون بمصادر كما قلت، مصادر أصيلة لمن ترجمت لهم، ترتيبها كله هجائي، مع مراعاة السخاوي في الضوء اللامع أفرد جزءا كاملا للكنى والألقاب، وجزءا كاملا للنساء، تراجم النساء. أيضا ألاحظ أن نقط التركيز تختلف من كتاب إلى كتاب حسب ثقافة المؤلف وحسب المكان الذي يعيش فيه. أيضا الثقافة بتنعكس على، نجدها في ابن حجر، ابن حجر محدث، والمحدثين تعرفين مسألة التثبت من صحة ما يروونه، يعني هنا الحكم على الرجال شرط أساسي في المحدثين، ولذلك تجد ابن حجر لا يكتفي بالترجمة العادية، وإنما يمضي إلى ما هو أبعد فيقيم لنا الأشخاص، يصدر عنهم عليهم أحكاما، لأنه محدث، والمحدث أساسها الرواة والسند، وإلى أي مدى الجرح والتعديل، وإلى أي مدى هذا الراوي يوثق فيه أو يؤخذ عنه أو لا يؤخذ. فهنا بقول أن تقييم الأشخاص. أيضا هذه المصادر أو هذه الكتب تختلف في طريقة ذكر المصادر، لأن أنت في القرن التاسع، صحيح أنت تعيش مع هؤلاء الناس، ولكنك تنقل عن بعض المصادر التي كتبت عن الجيل السابق والجيل اللي قبله، ده عندك 100 سنة. فالمصادر أين تذكرون؟ بعضهم يكتفي بذكرها في المقدمة، واحنا ذكرنا الصفدي لما قال مصادر التاريخ العام والتاريخ المتخصص والتاريخ الأقاليم والكلام، بعضهم، وابن حجر عمل كده، ابن حجر عسقلاني في المقدمة في الدور الكامل، السخاوي مع لم يفعل ذلك، السخاوي بقى كان أنضج، فكان يعمل إيه؟ يذكر المصدر عند في موضع النقل عنه، لأن لما يذكر لي حينما يذكر 10-12 مصدر في الأول، ثم أقرأ الكتاب 20 جزء ولا 15 جزء، لا أعرف من أي المصادر أخذ هذه المعلومة. إذن الأدق والأصح أن يذكر لي المصدر عند النقل عنه. هكذا فعل السخاوي في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. أيضا الإحالات من الأسماء، من اسم جو اسم جهرة إلى الاسم الذي ترجم له تحته، مثلا اسم أي شخص أبو تمام ما حدش ترجم له تحت مثلا تحت الاسم الحقيقي حبيب ابن أوس مثلا، مثلا مين الأسماء المشهورة البخاري مثلا ترجم له تحت اسمه الحقيقي، الطبري الصخري السيوطي، كل هؤلاء الأسماء الإحالات. الإحالات مهمة جدا في كتب التراجم، لأنني زي ما شفنا هنا قد لا أكون أعرف اسم السيوطي ما اسمه الحقيقي ما اسمه الأول، قد لا أكون أعرف مثلا بكم مثال صلاح الدين الأيوبي اللي ذكرته بالنسبة أنه يوجد في الأعلام ولا يوجد في المعجم المؤلفين. من منكم يعرف كم واحد يعرف باسم يوسف؟ صلاح الدين الأيوبي لو دورت تحت صلاح مش هتلاقي هو اسمه يوسف، يبقى تحت يوسف. فإذا أحيانا هو عنه مشهور جدا صلاح الدين أيوب، ما بالك بقى لو جينا أسماء أقل شهرة من صلاح الدين أيوب. فالإحالات مهمة جدا في كتب التراجم، لأنه يحيلني من اسم مشهور إلى الاسم إلى الموضع الذي ترجم فيه لهذا الشخص. كويس، يبقى إذا هذه الكتب تتم نوعا من التراجم العامة، ولكنها تحاول أن تقيد الزمان. ناخد قرن واحد. في سؤال هنا قبل ما تنقل، في السؤال يقول هل يمكن القول بأن الكتاب الوفاة والوفيات جامع للأعلام عند ابن خلكان وابن شاكر فقط، أم ترجم الأعيان لم تذكر عند أحدين؟ لا، هو جمع ابن خلكان حوالي 800 حوالي بالتقريب، ابن شاكر حوالي 600 على كلاب، في طبعة 502 وطبعة 600، مش دي القضية، إنما 600 و800 إيه 1400، ده خد 14000. يبقى طبيعي جدا خد دول وخد عشرات الكتب ابتلعها وحطها عنده. فإذا هو ليس لا يقتصر ليس جمعا للوفيات والوافي، وإنما هو جمع لكثير من الكتب، كتب التراجم العامة والمتخصصة قبله في كل فروع المعرفة. ده رد على السؤال. أرجو إذا كانت الإجابة كافية يسأل تاني وحاول أجابه. إذن التراجم العامة لا تنقيد بزمان ولا مكان وموضوع. وجدنا أن من الصعب أن أغطي كله بهذا الشمول، لابد أن أقيد شيئا، فقيدوا الزمان، قيدوا المكان أيضا. تراجم طلعت كتب في تراجم الأقاليم، والغريب إن كتب تراجم الأقاليم كلها تقريبا تحمل اسم تاريخ ولا تحمل اسم تراجم. تاريخ بغداد، تاريخ مدينة دمشق، بوغية الطلب في تاريخ حلب، زبدة الحلب من تاريخ حلب، الإحاطة في أخبار غرناطة، جزوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. يمكن واحد يقول لي ولاة الأندلس ولاة بس، ما أكمل عشان بعدين تقولوا ده آس بيهجس. العنوان هقراه كاملا: جزوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر. ذوي النباهة يعني المشاهير في كل حال، تراجم للأندلسيين. تاريخ بغداد طبعا أشهرهم تاريخ بغداد وأضخمهم تاريخ مدينة دمشق. طبعا تاريخ بغداد، تاريخ بغداد منشور 14 مجلد، تاريخ مدينة دمشق ما فيش مؤسسة أزرة تنشره لغاية الآن. مجمع اللغة العربية في دمشق نشر مجلدا واحد وقالوا ده حوالي 80 مجلد، وطلع مختصر منه اسمه تهذيب تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر، طبع كاملا كاملا كم مجلد؟ 80 80 طب 40 مجلد. يعني انت بتفكرني الطبري لما قالوا له هتفسر في قد ايه؟ 30000 ورقه. قالوا له هذا مما تفنى الاعمار قبل تمامه، فاختصره في الحج. فدي 80 مجلد، ده تاريخ وزيك. انا قلت اضخمها تاريخ، وهشوف اضخم ليه، ممكن نشير الى سبب الضخامه وليه. عبد القادر بدران عمل المختصر وسماه تهذيب تاريخ مدينه دمشق في حوالي 7 مجلدات تقريبا. هنشوف ايه السبب. انما انا اريد ان اقف عند كلمه تاريخ. هذه الكتب قلت انها تراج وليست تاريخ، وقلت ان كلمة تاريخ، التاريخ هو تواريخ الاشخاص اللي احنا التي نسميها تراج. علماء المكتبات الذين يصنفون الكتب يقولون اذا جاءني كتاب وتناول اكثر من موضوع اصنفه تحت الموضوع الغالب عليه الغالب، واذا لم استطع ان اميز الغالب عليه اصنفه تحت الموضوع الذي ورد على صفحة العنوان اولا. أوضحها دي. كتاب اسمه التربية وعلم النفس، وأنا لا أعرف تربية ولا أعرف علم النفس، ولا أنظر في الكتاب، إن فهمت لقيته تربية أضعه مع كتب التربية، مع مراعاة إن مجموعة علم النفس ستنقصه. الكتاب لازم يوضع في مكان واحد. هتقول لي طب بعدين ماذا أصنع؟ في الفهرس، ودي ميزة الفهرس الموضوع، أعمل له بطاقة تحت علم النفس. إنما في الرفع يوضع في مكان واحد، حتى لو منه 20 نسخة، ما أقولش نسخة هنا ونسخة هنا، غلط، يوضع في مكان واحد. إذن التربية وعلم النفس إذا غلبت عليه التربية أضعه مع التربية، إذا غلب عليه النفس أكتب. طيب نجي بقى هذا المبدأ، أقول إذا لم أعرف، أنا لا أفهم في التربية ولا في علم النفس ولا أعرف، أختار الذي ورد أولا على صفحة العنوان. دي قاعدة في التصنيف، مش احنا اللي وضعينها انما بتطبق في كل المكتبات. ناتي الى هذه الكتب. اولا هذه الكتب كلها، كل كتاب ياخذ الاقليم، الاقليم نقول بغداد او دمشق، تاريخ بغداد، اي كتاب من هذه الكتب يبدا بفصول تعرف بالاقليم، موقعه، أسماء البلاد فيه، الجو اللي فيه، الغلات، الجسور، القصور، المدارس، معاهد العلم، المتنزهات، أخلاق أهلها، ويحرصوا دايما الأحاديث التي قيلت في فضائل أهلها. كل واحد يقول لك إحنا في مصر، يقول لك خير غند الأرض إحنا، مش كده؟ اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية، بيدور على الحاجات اللي يتأمع بها. معلش خرجت عن الفصحى، سأعود حالا. أقول إن الأحاديث التي قيلت طباع أهلها، ثم بعد ذلك، وسأعطي تفصيل بعد ذلك، يترجم لأهل الإقليم. أهل الإقليم ليس فقط الذين ولدوا فيه، ولا الذين ماتوا فيه، ولا الذين عاشوا فيه، إنما كل هؤلاء حتى من مر بالإقليم يترجم له. أكثر من هذا، هو تاريخ مدينة دمشق على دمشق؟ لا. على سوريا؟ لا. على منطقة الشام كلها؟ الأعلام من دبل الإسلام؟ لا، ده حتى الأنبياء اللي جوا قبل الإسلام داخلين. يعني كتب حاجة واسعة جدا. أخذ مثالا عام تاريخ بغداد لأنه ملموم 14 مجلد على قدنا، يعني 14 مجلد تاريخ بغداد، نصف المجلد الأول فقط، نصف واحد، يعني واحد على 28 من الكتاب عن بغداد والعراق. ما معنى بغداد؟ بغداد هي كلمة فارسية، كلمتين باغ وداد، معناها بغداد. وعندنا يقول لك فلان ده عمال يتبغدد عليه، يتبغدد يعني يتدلع، تألان تألان ليه؟ فلانة دي بتتبغدد يعني بتتألان، يعني ايه دجلة؟ يعني ايه؟ ما معنى فرات؟ ما معنى عراق؟ واحنا عندنا يقول لك عراق المنجي، عراق يعني ايه؟ إذن المصطلحات يعرف بها، ثم يعرف بإقليم العراق ودجلة والفرات والغلات والزراعة وأخلاق الناس وبيأكلوا إيه ويشربوا إيه والجسور والقصور وإلى آخره، وما قيل في فضائل أهلها أهل العراق. ثم في النصف ده، نصف المجلد الأول، ينتقل، ما كانتش بغداد وجدت حينما جاء الفتح الإسلامي، الفتح الاسلامي جه اللي يروح العراق بغداد على بعد حوالي 10 كيلو تقريبا، انا ما اعرفش في المسافات قوي، حته مكان فيه حائط ضخم جدا عالي جدا اسمه ايوان كسرى، وجنبيه على بعد خطوات مسجد صغير فيه مدفون فيه سلمان الفارسي. المنطقه دي تسمى سلمان باك لغايه الان موجود كويس. المسلمين لما راحوا المنطقه دي اول من بعد ما خطيب بغداد عمال بيتكلم عن العراق ووائل اخر بدا يتكلم يترجم لمن؟ للصحابه الذين وفدوا الى المدائن. اول منطقه كانت اسمها المدائن في الحته دي، ترجم لحوالي 50 من الصحابه الذين جاءوا المدائن. بعد هذا توقف و 13 مجلد ونصف تراجم هجائيه مرتبه هجائيا لاعلام العراق، من ولد فيه ومن عاش فيه ومن مات فيه ومر عليه يعني. وبغداد كانت حاضرة الخلافة، يعني معنى هذا ما في إنسان مشهور في أي مجال من مجالات المعرفة في أي مكان من الدولة الإسلامية إلا ورحل إلى بغداد. نعطي مثالا بسيطا، قارئ القرآن يبدأ في قرية صغيرة ثم يجتهد يروح المركز ثم يجتهد يروح عايز يجي العاصمه عايز يجي القاهره عايز يروح الاذاعه عشان تنشر. كلهم بداوا كده، المغني نفس عندنا عبد الباسط نفس الحكايه، ام كلثوم نفس الحكايه. اذا بغداد دي مركز جاز، الطبيب المشهور يقعد في الطبيب يجتهد في اقليم صغير يكبر يكبر يكبر عاوز يجي القاهره حيث الاذاعه وحيث الاعلام وحيث والى. وعلى فكره نحن نشكو دائما من زحمه القاهره وعيوب الحياه في القاهره والى اخره، انما بالتاكيد الذين يذهبون الى الاقاليم يحسون ان الخدمات فعلا مركزه في القاهره رغم كل هذه العيوب. لما اذا عايز اقول اريد ان اقول ان بغداد كانت مركز جذب لكل المشاهير في مختلف فروع المعرفه من شتى انحاء الدوله الاسلاميه، ما في واحد له قيمه في اي تخصص الا وذهب الى بغداد في هذا العصر، عصر التالق، لانه الخطيب البغدادي في القرن الخامس عشر عصر الذهبه والحضاره والى اخره. الخطيب البغدادي كان محدثا، فطبيعي انه رجل ثقه حينما يكتب فيؤرخ ويترجم للاشخاص فيهتم جدا بتوثيق المعلومات وبالدقه وفي الامانه في التعريف بهؤلاء الاشخاص. فاذا تاريخ بغداد ليس تاريخا لا يصنف مع التاريخ وانما تطبيقا لقاعده التصنيف، كتاب نص مجلد عن تاريخ بغداد عن تاريخ العراق و13 مجلد ونصف عن تراجم، يبقى إذن يصنف حسب الغالب، الغالب عليه هو تراجم أو صنف مع تراجم. تاريخ مدينة دمشق نفس الشيء، ربما واحد يسألني لماذا تضخم تاريخ مدينة دمشق؟ أيضا ابن عساكر محدث مشكلته إيه؟ أنه لا يروي خبرا إلا بسلسلة السند، فالخبر يروى عدة مرات بروايات مختلفة فتضخم. جاء عبد القادر بدران واختصر خد رواية واحدة بس، الخبر الواحد ينقله رواية واحدة عشان عدم التكرار فاختصر، فده سبب التضخم. وكما قلت ان تاريخ مدينة دمشق لا يقتصر على دمشق ولا على سوريا ولا منطقة الشام ولا يقتصر حتى على الدولة الإسلامية وإنما الأنبياء الذين ظهروا في هذه المنطقة قبل الإسلام. والحقيقة كثرة الأنبياء في المنطقة دي احنا دايما نفتخر بها، إنما أنا ساعات أسأل نفسي ألا تدل على كثرة الفساد أيضا؟ إنه يعني نحن محتاجين كل شوية حد يفوقنا يعني وقفة يعني ما ناخدهاش إنها مسألة هي شيء طيب جدا صحيح، إنما قد تفهم فهما آخر. تاريخ بغداد كما قلت يبدأ يرتب بالاسم الأول فقط، يبدأ بالمحمدين ثم الأحمدين ويرتب بالاسم الأول فقط. تاريخ دمشق، تاريخ مدينة دمشق ترتيب هجائي دقيق مع البدء بالأحمدين. الخطيب البغدادي يبدأ بمحمد ثم أحمد اللي اسمه محمد ثم من اسمه أحمد، أما ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق يبدأ بمن اسمه أحمد ثم ينتقل إلى الهجائي. لأهمية هذه الكتب عملت لها ذيول، فعندنا ذيل لتاريخ بغداد لابن النجار، وعندنا زايل تاريخ دمشق لابن القلانسي. فمش بس كده، ده ابن العديم الذي ألف بغية الطلب في تاريخ حلب برضو تراجم وأراد أن يختصره بعد كده، فسماه جعمل له مختصرا سماه زبدة الحلب من تاريخ حلب، حتى من العنوان زي قاموس المحيط، محيط المحيط، قطر المحيط، كلها يعني تدل على أن كل واحد بيختصر شوي. فدي إذن تراجم الأقاليم هي نوع من التراجم العام، العامة بمعنى أنها لأن كلمة تراجم متخصصة معناها في موضوع معين، إنما تراجم الأقاليم تغطي كل من وفد إلى الإقليم أو عاش فيه أو مر به في جميع فروع المعرفة في جميع العصور حتى عصر المؤلف. لازم أضع هذا حينما أقول إن الكتب التراجم العامة لا تتقيد بزمان، لا ينبغي أن نفهم لا تتقيد بالبداية، إنما النهاية لابد أن ترتبط بالمؤلف، ولذلك لابد أن نتذكر دائما تواريخ وفاة المؤلفين أو على الأقل القرون التي توفي فيها. أقول إن الخطيب البغدادي من أهل القرن الخامس، يعني تراجمه حتى القرن الخامس. حينما أعطيك اسم شخصية وأقول لك الفلان الفلاني المتوفى سنة 500، يبقى أوتوماتيكي تستبعد تاريخ بغداد لأنه جاء بعد، فلا أستطيع. هنا مهمة جدا أن أبقى عارف العصر الذي عاش فيه المؤلف. برضو أيضا ابن عساكر، ابن عساكر من أهل القرن السادس، توفي 571، يبقى إذن هو يترجم حتى منتصف القرن السادس. أنا محتاج أن أعرف القرن الذي عاش فيه المؤلف، ليه؟ لأن حينما أبحث عن ترجمة إذا كانت تخرج عن الحدود الزمنية لعصره، يبقى إذن هذا الكتاب لا يفيد في هذه النقطة. إذن أنا عندي أرجع وألخص في خمس نقاط. النقطة الأولى الأعلام، أنا كل ده تراجم عام، الأعلام ومعجم المؤلفين كفئة، دي فئة حديثة وإلى آخره لها مميزات. ثم يأتي معجم الأدباء تراجم عامة، ثم تأتي كتب في القرن السابع أوائل السابع، ثم تأتي كتب الوفيات الثلاثة تبدأ بالقرن السابع لأن ابن خلكان مات 680، كتب الوفيات الثلاثة الوفيات والفوات والوافي الوفيات. ثم يأتي استمرار كتب الوفيات اللي هي كتب تراجم القرون بدءا من الثامن حتى القرن الحادي، ثم تأتي تراجم الأقاليم، وبعد هذا تأتي التراجم المتخصصة في موضوع من الموضوعات. وأتوقف عشان أسمع أسئلة لو في أسئلة في الجزء التراجم العامة، لأن أنا عارف أن كل كتاب من دول ممكن أول نقعد نتكلم عنه ساعتين، وكلام حلو ومفهوم ولطيف جدا ونستوعبه كويس قوي، إنما طبعا عشرات الكتب هيبقى صعب إنها تغطى بمحاضرة واحدة. فالتراجم المتخصصة أريد أن أستبقي لها كده في علوم الدين وفي اللغة وفي الأدب والطب وشغلانة كبيرة. أي تفضل. هل هو كتاب واحد ولا مجموعة من الكتب؟ طبعا. اولا قبل ان اجيب عايز اوضح معلومه. كلمه معجم انتم تعرفون ولا شك ان الكتابه العربيه كانت مهمله، مهمله يعني بغير نقط، ثم اعجمت، دخل الاعجام لتمييز الحروف المتشابهه في الرسم المختلفه في النطق. كويس، نقول اعجم الحرف يعني نقطه لكي يزيل اللبس عنه. المعاجم هي الكتب التي تزيل الغرابة عن الألفاظ، يبقى المعاجم هي الكتب التي، طبعا ده مش قضيتي، في حد هيكلم في المعاجم، إذن المعاجم أنا بس بقول هنا المعجم هنا في الحتة دي. المعجم هو الكتب التي تزيل الغرابة عن الألفاظ. المعاجم في كل لغات العالم تزعم لنفسها صفتين، الحصر والاستقصاء الصفة الأولى والترتيب الهجائي. طبعا عندنا اللغه العربيه في معاجم ترتيب صوتي، في معاجم باخر الكلمه واللي باول الكلمه، شغلان اساتذه اللي هيكلموا في المعاجم يتكلموا فيه. عندنا العين ومدرسته العين والمحكم وشغلان. هنا بنقول انه اي معجم يزعم نفسه على حصر الفاظ اللغه وترتيب الهجاء. اي كتاب يزعم لنفسه هاتين الصفتين يسمي نفسه تجاوزا معجم. معجم الادباء حصر للادباء وترتيب الهجاء. معجم البلدان حصر للبلدان وترتيب الهجاء. المعجم الفرس لألفاظ القرآن حصر لألفاظ القرآن وترتيب هجاء. وهذه لا صفة بالمعاجم إطلاقا إطلاقا، ليست معاجم بالمعنى المعجم الكتاب اللي بيبين معنى الألفاظ، دي مش معاجم، مش معاجم أبدا. ودي لسبب صدام، كان صدام مروع بيني وبين أحد أساتذتي على معجم الأدباء، هو يريد أن أضعه من المعاجم مع المعاجم وأنا أصره إنه ليس معجم. كويس. المهم نرجع بقى اذا انت قلت معجم الاعلى، انما معجم المؤلفين ليس معجما، هو كتاب يزعم لنفسه حاجتين، حصر المؤلفين وترتيب هجاء. الصفتين اللي تزعم اللي المعاجم يعني تفتخر بها او يعني تحرص عليها. ناتي الى السؤال، هل معجم الاعلام او معجم المؤلفين عمل جماعي او جمع مجموعه عملوه ولا هو شخص واحد؟ الحقيقه عمر اسمه الزريكلي، ومن منكم يذهب الى المنيا للروضه هتلاقي فيلا باسم الزريكلي كان ساكن فيها، وهذا الرجل عمل هذا الكتاب، هو شامي اصلا وعاش في مصر وعمل هذا الكتاب الذي لا تقوى عليه المؤسسات الان رغم التقنيات الحديثه والى اخره. عمل احنا بنقول يا ريت، طب فين بتوع التكنولوجيا ما يجيبوا لنا كتب التراجم دي كلها ويعملوا قاعده بيانات كلها، فين؟ احنا عايزين نشوف وقولوا لنا. عندنا انت انا اديت امثله بس للتراجم العامه، واحنا نشيل واحد اهو 40 مجلد ولا 80 مجلد والثاني 14 والثالث ما اعرفش كام، ولسه تراجم متخصصه بقى حدث ولا حرج. عندنا مئات ان لم يكن الوف من كتب التراجم المطبوعة، هتقولنا المطبوعة حتى عملنا قاعدة بيانات للإعلام، وإحنا نشكو من وجود عدم وجود قائمة استناد بأسماء المؤلفين، ما عندناش فين. بقول ما فيش واحد، ما فيش حد برغم التكنولوجيا المتقدمة ورغم الخبرات البشرية المتميزة اللي عندنا ورغم الإمكانيات المالية المتاحة في كثير من الدول العربية، إذا كانت دولة فقيرة في دولة غنية، إذا كان بشكل نكمل يعني، ومع هذا ما فيش مؤسسة تقدر تعمل اللي عمله شخص واحد وإذا أنفق عمره كله فيه. الأعلام عمله فرد واحد، ومعظم الأعلام عمله فرد واحد، فرد واحد عمل هذا الكتاب في وقت كان فيه يعني كان صعب جدا. حتى المكتبات ده ممكن يذهب المكتبات يلاقي معظم الكتب دي مش موجوده، يعني صعب جدا ان يذهب المكتبات ويدقق الترجمه دي وجدها فين، يعني دي عمليه صعبه جدا جدا يعني. طبعا هو راح، اتصور انه راح كتب التراجم وفرغها في بطاقات وقت عنده على الاقل الاسماء، انما ده عمل. ولما هنيجي نتكلم عن بروك المان ان شاء الله، يمكن مش بكره يمكن اللي بعد، لان الخوابات لهم حديث خاص، فيعني الالمان والبروك المان والسجين والكلام هنشوف ايه دي مؤسسات. انما دي على فكره في اوروبا دي مؤسسات بتاعنا، ليس شخصا واحد. وانا لما ذكرت بيرسون من شويه، بيرسون مش هو لوحده اللي عمل الاندكس الاسلاميكس، فريق ضخم جدا من معهد كلية او سكول مدرسة الدراسات الشرقية في جامعة لندن، كل في تخصصه بيفرغوا له بتوع التاريخ والجغرافيا والادب والدين والى اخره كله، وهو الايديتور بس يجمع وينسق وهو الى اخره. ما فيش شخص واحد يقدر يحلل 500 دورية في العالم كله، اللي بتطلع اسبوعي واللي بتطلع شهري واللي بتطلع كل اسبوعين واللي بتطلع كوارتر واللي بتطلع شغلانة، واللي بالالماني واللي بالايطالي واللي بالاسباني. عملية دي أعمال لا يقوم بها أفراد، وفرد يدير العمل ينسقه يقدم له يتابعه، إنما هو يقوم بالعمل كله فوق طاقة أي حد. فاللي عمل الأعمال، وأنا من شوية ذكرت إن ما عمله ابن حجر يفوق ما تعمله أي مؤسسة النهاردة. ما فيش واحد يقعد، لو قعد 100 سنة عايش 100 سنة، و100 سنة عالم اتولد كده عالم من بطن أمه عالم، وقعد 100 سنة ما يقدرش يطلع الكتب اللي طلعها ابن حجر. هي الناس دي، ولذلك الناس دي نوادر. هؤلاء الناس لم يتكرروا، صعب جدا ان في الظروف اللي عاشوا فيها وفي في تاريخنا كله كم كم كم بخاري، كم ابن حجر، كم سكت. دي اعلام كده، كل 100 سنة تلاقي واحد طلع، واحد في قرن، في قرن على مستوى العالم الاسلامي كله. ما حدش بيقول ده جنسيته ايه، ده كان في العراق ولا في مصر ولا في اليمن، ما حدش بيفكر في الكلام ده ابدا. وعشان كده بنقول ان التراث دائما هو يعني نقول اداه من ادوات توحيد الامه. كل واحد فينا جواته حاجه من التراث يعني تحكمه. وانا اذكر مره احد المذيعين المثقفين والمتدينين، وانا اعرف ان المتدين كويس ومثقف جدا على فكره، من احسن اكثر مذيعين ثقافه في التلفزيون. فكان مره بيناقشني بيقول هو كل واحد يقول لك ده في البخاري البخاري. قلت له لا، ما احنا نقف بقى عند البخاري. اللي يتكلم عن البخاري علماء الحديث، مش انت ولا انا. لان انت لو جبنا واحد صعيدي من الاعماق الريف المصري في الجنوب وعمره لم يذهب الى مدرسه ولا كتاب، وهات له اي كتاب ضخم ان شاء الله، دول اديله تليفون انجليزي من مورد خاموس، قول له يحلف على البخاري؟ لا يمكن يحلف كذب، مع ان الحلف على البخاري ولا حتى على المصحف غلط، لا يصح. انما معنى كده ايه؟ لا يمكن يحلف كذب. وهو مش عارف مين البخاري ده خالص، قلت له البخاري؟ لا يمكن. معنى كده ايه؟ معنى كده انه استقر في وجدان هذه الامه. البخاري ده حاجه كبيره قوي، واحنا عندنا كم بخاري؟ عندنا كم ابن حجر؟ عندنا كم سخاوي؟ عندنا كم ابن خلدون؟ احنا عندنا 14 قرن. لما نطلع منهم 20 30 واحد ده احنا برضه نبقى غلاب. يعني وعلى الامه الاسلاميه كلها، انا لا انظر الى ده طلع مصر ولا العراق ولا اليمن ولا روسيا ولا ابدا. نقول البخاري، محدش هنا بيفتكر انه من اوزبكستان مثلا. مش ممكن. وده موضوع لا يعنيه، انما جزء من ثقافتي وثقافتك تماما. البخاري ده سواء احنا في المشرق في المغرب ما تفرقش، ده تراث يجمع هذه الأمة، ده السياج او السور الذي يوحد على الاقل يوحد فكرها ومشاعرها ووجدانها. وبالمناسبه دي في معهد الدراسات العربيه العاليه التابع لجامعه الدول العربيه اظن في الخمسينيات كانت الدكتوره بنت الشاطئ رحمه الله عليها تدرس فيه، وطبع المعهد كتاب لها اسمه تراثنا بين ماض وحاضر، كانت ظاهر مجموعه محاضرات وكتاب قيم جدا. بس احنا بكل اسف نقرا للاحياء، وعالم كبير جدا وبعد ما يموت ايده تلامذته كل واحد يأمله كلمتين ويطبعهم وتبتدي تلامذه يقروا وينسوا الانسوا المؤلف الاصلي. ينسوا اما جهودا واما الصغير عاوز يكبر نفسه ما يبانش انه صغير جنب التاني، واما انه بينقل ومش عاوز يكتشف، واما اسباب كثيره يعني. انما المهم بكل اسف ويطلع واحد يقول لك هو العقاد ايه اللي بتقروا العقاد ايه؟ واحنا يعني مثلا ويطلع يقول لك هو ده واحد مره من الاساتذه الكبار بيقول اصل دول اشتهروا لانه كانوا قله، انما العباقره الوقت كتير. قلت له والله انا افهم العباقره يكونوا كثيرين، ده شيء طيب، انما اذا صح هذا يبقى المفروض اننا نتقدم طالما عندنا عباقره كتير، انما الواقع ان احنا متاخر مثلا. فهي كده، اذا كان عندنا يقول لك دول احنا عصرنا لانهم كتروا فمش معروفين، لا يعني اتفضل. هل يا دكتور معجب الاعلام ومعجب المؤلفين والمتابعين، هل راعي التصنيف اللي هو يعني اسمه تصنيف الدولي؟ لا شوف انا اقول لحضرتك على حاجه، بعض الباحثين يحاولوا ان يلووا اعناق النصوص وان يستنتجوا منها ما لا تبوح به طواعيه. مثلا اديك مثال، احد الباحثين وهو معه دكتوراه وحاجه كبيره قوي، لقى ابن النديم قسم كتابه الى 10 اقسام ولقى ديوي عمل 10 اقسام قال بس ديوي خد من ابن النديم. يا سيدي ديوي ايه اللي خد من ابن النديم؟ ديوي ما كانش بيعرف عربي. ثم اما تقول تقسيم عشري ده عشري عندنا وعند كل الامم بنقول الى اقرب رقم عشر الكسر العشري الى اقرب رقم صحيح الى عشر فكره العقد العشر عشر عشر احنا عندنا في تراثنا سبعه رقم سبعه له بريد كويس انما العشره تراثنا وتراث غيرنا مش معقول نقول ان ديوي خد من ابن النادي ابدا. انما هؤلاء الناس لم وديوي على فكره بعض الناس هو ديوي عمل التصنيف لا ما عملش اقرا المقدمه بتاعه يقول لك انا اللي حاجتين بس اللي عملتهم تصنيف هو ديوي يعرف في الكيمياء زي ما بيعرف في الحضاره في التاريخ زي الكيمياء زي الرياضه زي الزراعه زي الهندسه زي الطب البيطري زي التاريخ زي الجغرافيا مش ممكن. هو ديوي ذهب الى المتخصصين وكل واحد قال له قول لي تاريخ بريطانيا يتقسم ازاي وانت تاريخ مصر يتقسم ازاي وانت تاريخ العراق يتقسم ازاي وانت تاريخ اليابان يتقسم ازاي المتخصص وانت بتاع الكيمياء حيويه وكيمياء حيويه وكيمياء ايه عضويه وكيمياء ما اعرفش ايه لا كل واحد في تخصص بس. ودي وقال لك انا عملت حاجتين رتبت جبت ده قبل ده وده بعد ده وده بعد الترتيب والرمز انا اديت الارقام بس انما مش هو اللي قسم التاريخ ولا هو اللي قسم العلوم بهذه الافكار. هل هو قرا كتب المعاجم دي وتاثر بيها ورسم لا. لا هو راجل عاوز يعمل هو اراد ان يعمل تنظيما لمكتبه فقال المكتبه بتغطي كل فروع المعرفه يا جماعه قولوا لي يا بتوع الدين المسيحي قولوا لي المسيحيه اقسامها ايه لما نيجي نتكلم كتب المسيحيه تبقى في ايه يا بتوع الدين الاسلامي قولوا لي الدين الاسلامي يبقى ايه يا بتوع اليهوديه قولوا لي تتقسم ازاي يا بتوع الادب ادب العربي غير ادب الفرنسي غير ادب الانجليزي غير ادب الياباني كل ذهب للمتخصصين وجمع ده ورتبها اهو وعمل تنظيم يصلح لمكتبه صغيره تغطي كل فروع المعرفه. ولذلك لما تيجي مكتبه متخصصه تجد دي يتمزق منك بمعنى ايه خد وديه مثلا دي كليه اصول الدين انت كله في الدين الاسلامي طبعا في كتب في التاريخ في كليه اصول الدين طبعا في كتب في الادب في اصول الدين طبعا في كتب في اللغه العربيه والبلاغه في اصول الدين ممكن انما مش هتلاقي كتب في الطب البيطري مش هتلاقي كتب في الرياضه ففي حته هتزنق فيها جدا وتقعد تفلفص مش عارف وحته الثانيه مساحات فاضيه فدي هو يصلح لمكتبه عامه مكتبه عامه فيها كل فروع المعرفه. ولاحظ حاجة أن ديوي عمل هذا التصنيف لمكتبة أمريكية والذين يلومونه اللغة العربية ما حطهاش الدين يا جماعة حطها مع اللغات الأخرى تصور اللغة العربية في مكتبة الأمريكية هتبقى فيها كم كتاب مكتبة عامة ممكن ما تلاقيش ولا كتاب يعني هو وضعها مع اللغات الأخرى الدين الإسلامي وضعها مع الديانات هو يصنف لمكتبته مش لنا. ولذلك كل الذين ترجموه عدلوا في المناطق دي لكي تناسبني فهو بالنسبة لا ينبغي أن أحاسبه وألومه أنه ما اهتمش بالإسلام ما اهتمش باللغة العربية ما اهتم هو عمل هذا التصنيف لمكتبة الأمريكية يا ناس مكتبة عامة لوضع طبيعي. فهو ديوي أريد أن أقول هذه الكتب التي ذكرتها كلها أنا قلت حاجة أن كلها ترتب هجائي كل ما ذكرته من كتب اليوم يرتب هجائي ما على وانا اعطيت امثله للتفاوت في الترتيب من يرتب هجائي دقيق اسم الاول ثم الثاني ثم الثالث بالشكل ده من يرتب بالاسم الاول والثاني فقط من يرتب بالاسم الاول فقط كل اسمهم محمد يجوا مع بعض ان ممكن محمد ابن علي يجي قبل محمد ابن احمد واحد ثاني يرتب بالحرف الاول فقط الميم مثلا معجم الشعراء المرزبان عمرو يجي قبل عامر حرف العين كل اسم عين يجي عمرو يجي قبل عبد بالحرف الاول فعلى درجة على خلاف في التفاوت. أقول أيضا أن مش بس هذا الخلاف الألقنة والألقاب تدخل في الهجائية ولا تنفرد النساء يدخلوا مع الرجال ولا ينفردوا أبدأ بالمحمدين ولا والمحمدين ولا أبدأ عادي وضع المحمدين في حرف الميم كل دي خلافات بس خلافات سهلة أن أتعامل معها حينما أمسك الكتاب أعرف على طول هو مترتب إزاي سهل لا داعي ان انا اقعد اما الكتاب الفلاني فبدأ بالمحمدين والثاني بدأ بالاحمدين ونقعد نقول الكلام ده ثم ننساه لا انما اقول ان هناك استثناءات للترتيب الهجائي ان قد اخذ اسم محمد او احمد ابدا به في بعض الكتب وهناك ايضا استثناءات في درجه الدقه المتبعه تفاوت كبير جدا في درجه الدقه واحد يرتب اسم اول وثاني وثالث ورقم بالشكل تماما والثاني ياخذ الحرف الاول بس عرف الاول بس ده تعمل لي مش صعب جدا في البحث، انما ده ده ده ثقافه عصره وقد تخيلوا العمل كده بس، انما دول رتبوا هجائي ولا صله لهم بالتصنيف بالمره. التصنيف هو التبويب فروع المعرفه، وفروع المعرفه لا يوجد انسان في الدنيا يعرف يعمل تصنيف لفروع المعرفه، ولا يوجد انسان في الدنيا يقدر يعمل موسوعة لوحده، ولا يوجد انسان في الدنيا يعمل معجم الا عندنا طبعا الخليل، وعندنا دي حاجه دي ظواهر غير عاديه. النهارده المعاجم تعملها مؤسسات بيجمعوا اللغه وشكسبير قال ايه والامثله ويجيبوا الشواهد وكل حاجه شغل، لا مؤسسات مش افراد. انما احنا عندنا اي واحد ينخع انا هعمل موسوعه، طب اعمل موسوعه، عندنا يعني حاجات طويله تتيله كتير قوي، موسوعه ما اعرفش ايه، موسوعه ايه، ما حدش يقدر يعمل موسوعه ولا في تخصصه كمان. يعني لو استاذ فلسفه ما يقدرش يعمل موسوعه في الفلسفه، لانه قد يكون متخصص في الفلسفه القديمه، في الفلسفه الاوروبيه، في الفلسفه الاسلاميه، في ما يقدرش يعمل موسوعه لوحده، لا. انما احنا بكل اسف الاعمال اللي بيسموها الاعمال المرجعيه تقوم بها المؤسسات، المؤسسات العمل الجماعي. نحن بكل اسف في عالمنا العربي نجيد العزف المنفرد، ولكننا نفشل تماما في عمل سيمفونية جماعية كده كلنا نعمل بيها. الهندسة تقوم على التفاضل والتكامل، أملنا الوحيد في التكامل، مأساتنا الحقيقية في التفاضل. كل واحد يقول احنا احسن ناس، احنا اللي دهلنا الهوا دوكم، احنا ما عرفش ايه، والتاني يقول اه احنا، كل واحد فاكر انه افضل، كل امة كل دولة فاكر انها افضل من التانية. ما هو لو فيه بقول التفاضل والتكامل، الامل في التكامل نكمل بعض، انما المأساة في التفاضل، كل واحد فاكر انه احسن واحد، خلاص هنعمل ايه؟ فدي دي مشكلة الثقافة حقيقة. العمل الجماعي عندنا على فكرة على جميع، انا قمت وخلاص على جميع المستويات، خدوا اي اجتماع في اي مؤسسة، في جامعة، في شركة، في مصنع، في اي، في مستشفى، اي اجتماع يديره فرد، الرئيس الاجتماع عايز ايه؟ ده اللي بيمشي، طريقة العرض وطريقة والتربيط والبتاع هو ده نشيط، انما اللي قاعدين مجلس جامعة قاعدين كل واحد مستني موضوعه اللي ايه؟ مليش دعوة بالموضوعات التانية، ما ده اللي حاصل. فهي دي دي دي, دي, دي مشكلة كبيرة، يروح للملف قد كده مش فاضي يقراه، أستاذ في كلية طب مشغول، وقته مشغول بعيادته وبحاجاته وإلى آخره ومؤتمراته وإلى آخره، تديله ملف قد كده مش هيقراه، يجي مجلس الجامعة هو بس اللي يقول لهم موضوع يخلي باله عليه وخلاص. فإحنا عندنا العمل، رئيس العمل هو اللي بيمشي سياسة، بدليل إن التعليم المسخرة اللي تسعى عندنا في التعليم أفراد بس، الفرد هو لا أنا هعمل كذا، لا هعمل إعمل، وهيلاقي ناس يقولوا له. عندنا عباقرة في عندهم قرون استشعار يشمشي كده، هو الوزير ايه اللي يريحه؟ يقول له الكلام اللي يريح عشان يبقى قريب مني، نرجع سادسة ابتدائي لا نرجعه، وممكن تلاقي اللي قال له هو ده لو رجعنا ده، ممكن تلاقي اللي قال له الغيها هو اللي قال له رجعها، بس هو لقى الوزير ده ميال لي كده خلاص يشمشموه ويقعد له جنبه وخلاص. دي مأساة افراد مش مؤسسات، ما هي دي مشكلة. التعليم يمس كل بيت، الصحه تمس كل بيت، دي مسائل ما صحش التجريب فيها، انما احنا عندنا الفرد هو الاساس بكل اسف. بنقول مؤسسات ودوله مؤسسات، نقول زي ما احنا انخع زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز، انما هل ده حق؟ يا ريت يا ريت تبقى مؤسسات فعلا لا ترتبط بالفرد، الوزير يمشي والسياسه ماشيه، يجي وزير ثاني يجي وزير ثالث ما فيش مشكله، انما لا ما عندناش الكلام ده بكل اسف. فالفرد عندنا ايه؟ تاريخنا كله تاريخ افراد، الخليفه الفلاني عمل كذا وكذا، الخليفه الفلاني عمل كذا وكذا، بس تاريخ افراد بس، هي دي المشكله بس. ونلتقي ان شاء الله في المدينة.